محمد وآله المأمين. كان الكلام فيما أفاده في الكفاية كشاهد، واتخذه مشكيني قدس الروم دليلنا على مدعاة، وهو كفاية المناسبة واستحسان تابعا لجواز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. قلنا استعمال اللفظ في نوعهم، بل قلنا قد يكون هناك أسسنا أساسا، وقد تكون هناك قرينة، بل تقتضي أن الحكم على الفرد على المذكور وليس على شيء آخر، مثل ما قلنا قام وقام مثلا، هذا صحيح وذاك خطأ، فالحكم على شخص اللفظ وليس على شيء آخر. وإذا استعمل في غيره فهذا في الكل في مثل أو في صنف في نكلم كذا متكن النوع استعمال اللفظ في نوعهم. قالوا هذا بل هنا استعمال صحيح وليس بهم، ليس هناك علاقة من علاقات المحدودة. قل أولا علاقة عام خاص موجودة، مستعمل خاص هنا يعني موضوع خاص هنا والمستعمل فيها عام. وإن قال أحد أنه مثل هذه العلاقة غير معهودة، كل معهودة في الاستعمالات القرآنية وغير القرآنية. فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ولو هناك خطاب إلى شخص وليس المقصود الشخص بل مقصود به كل من له صلاحية لأن يدرك ما يدرك المخاطب. وفي العرف إذا أكون يا سائق انتبه، وليس المقصود به خصوص الرجل خصوص شخص معين، بل كل من له صلاحية السياقة والانتباه ونحو ذلك، هذا موجود. وإن قطعنا النظر عن هذا فنقول علاقة الاتحاد والمجاورة أكيدة بين المعنى العام وبين الخاص موجودة، وتلك العلاقة مصححة للاستعمال. هذا كان تتميما للمباحثة سابقا. بل ثم جعل صاحب الكفاية وكذلك مصاحب الكفاية ما جعل المشكيني اتخذ من استعمال المهملة دليلا على كفاية المناسبة من دون حاجة إلى الوضع النوعي. استعمال المهملة هذا فيما نقول ديز مهملون، ها هنا بل استعمال نقول هذا ليس دليلا. أولا كلام ليس في المهملات، كلام في الموضوعات، حيث أنمن البحث الثالث في كلام مطلب الثالث في كلام صاحب الكفاية استعمال اللفظ فيما يناسبه، يعني فيما يناسب الموضوع. لا، فإن فرض هناك موضوع لا وهناك مستعمل فيه وهناك مناسبة، هل هذا المقدار هذا مع استثناء الطبع يكفي أو لا يكفي؟ خصمه يقول لا يكفي، لا بد من ترخيص من قبل أهل اللغة. هذا قال يكفي، يعني ذاك اشترط الترخيص مع المناسبة، صاحب الكفاية اشترط استحسان مع المناسبة. فكلام في أصل الألفاظ الموضوع، والمهملات خارجة موضوعا عن محل البحث. وثانيا إذا أريد من قولنا ديز محملون، هذا قصد به الحكم على شخص اللفظ، وإذا فعل هذا يكون هذا من باب إحضار الموضوع والحكم على شخصه، فهذا ليس من باب استعمال اللفظ، هذا في المعنى حقيقي ومجازي، حتى يتخذ من ذلك دليلا على مدعى صاحب الكفاية. وإن قصد بذلك بل إرادة بكلمة الديد كل مهمل، هذا ما هو ظاهر حينما يقال مهمل، يعني شخص اللفظ الذي يكون خاليا عن الوضع وتعيين من قبل أهل اللغة ومن له صلاحية الوضع، فإذا كان خاليا فهذا يراد بكلمة ديد، فديد مهمل. فحينئذ نقول دلالة كلمة ديد على ذلك ليست دلالة وضعية، وليس هذا ولا وضعية، حتى بل هي دلالة عقلية، اتخذ مركب للقضية. من كلمة الدز مثل صوت الجرس علامة هذا وإشارة إلى شيء معين. وأخيرا ورابعا أنه الوضع قلنا كسمان الوضع الذي هو مقابل الإهمال غير الوضع الذي اشترطه خصم صاحب الكفاية الفريق الثاني. ذاك الفريق غفريق في طرف الثانية أمالي لصاحب الكفاية حريف صاحب الكفاية مثل سوي القماني لم يقصد بالوضع وضع الألفاظ في مقابل المهملات بل كان إذن الوضع. إذا فرضنا أنه هذا الوضع أذن أو لم يأذن فهنا أذن مقارنة كنا علاقة موجودة علاقة الخاصة بالعام ما دام موجودة هنا فتلك العلاقة وذلك الإذن موجود وذلك الإذن الوضع بمعنى الإذن في غير استعمال في غير موضع لا يتنافى مع استعمال المهملات هذا فما أفاضل المشكين غير واضح. ونعم صاحب الكفاية ما نقول أنه صاحب الكفاية لم يظهر منك أنه اتخذ هذا دليلا هو فقط اتخاذ دليل فقط استعمال في نوع كشاف عمل ليس دليلا والحمد لله رب العالمين.